وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يزلنا أيها الأخوة الكرام من كلامي حول زيادات على الصحيحين، من أين تؤخذ؟ هذا هو محل بحثنا. ذكرنا فيما مضى أن العلماء قالوا إذا نص إمام على صحة حديث فإنه يعمل بهذا التصحيح، ولا سيما كتاب وسم بأنه صحيح كصحيح ابن حبان، صحيح ابن خزيمة وما إلى ذلك كمستدرك الحاكم. وقلنا إن مستدرك الحاكم في قدر النص مثلا صحيح كما ذكر الإمام الذهبي رحمه الله، وفيه أحاديث نحو المئة وهي الموضوع، وفيه أحاديث حسان، وفيه قسم من الأحاديث الضعيفة. طيب، هناك أحاديث لم يصحح الحاكم، لم يقل فيها على شرط الشيخين، على شرط أحدهم، على شرط البخاري، لم يقل على شرط مسلم، فماذا نفعل؟ تقول فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن. هناك قسم نسميه مسكوت العنب عند الحاكم في المستدرك، ولم نجد من صححه غير الحاكم ولا من ضعفه، فكيف العمل يا ترى؟ هذا محل درسنا اليوم، أو هذا موضع وعنوان درسنا اليوم. ابن الصلاح مشى على رأيه واجتهاده أنه يحكم له بالحسن، طبعا هذا كلام من ابن الصلاح لا يسلم له، بل الصحيح أن تتبع هذه الأحاديث المسكوت عليها ويحكم عليها بما يليق بها. فمن سيقرأ لنا؟ بسم الله. قال رحمه الله تعالى: فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المتمكن تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بانه حسن الا ان يظهر فيه عله توجب ضعفه. اذا هناك قسم صحح الحال ولم نجد له لغيره حكما لا بالصحه ولا بالضعف، فماذا نفعل؟ رأي ابن الصلاح نقول أننا نسلك به مسلك الوسط، أنه حسن، لا نقول ضعيف ولا نقول صحيح، وهذا كما قلت لكم لا يسلم له، كذلك ما هو مسكوت عنه. معنى إخوة يتتبع بالبحث، وما ينفعش نقول سكت عنه الحاكم ووافقه الذهبي فسكت عنه، لأن سكوت الذهبي لا يعد موافقة. قال ابن الذي جعلنا نقول فما صححه ولم نجد فيه لغيره كلاما، ان الحاكم متساهل في التصحيح والتحسين، واضح؟ فلما علمنا انه متساهل احتجنا الى رجلا يعضد كلام الحاكم في التصحيح، معنى فلم نجد لا احد يصحح ولا احد يضعف، فما الحل يا ترى؟ سلك ابن الصلاح مسلك الوسط، يعني في رأيه في زعمه أننا نحكم على ما حسنه أو ما صححه ولم نجد غيره في كلامان كأنه حسن، هذا تحكم بلا دليل، هذا تحكم بلا دليل. الصحيح إيه بقى؟ اقرأ لنا معي. والصواب أنه يقول اللي عندهم ملازم أو عندهم كذا وعندهم لسه يحضرون. أيوه وقد كلمنا مع ضيف الصور بدل الملازم لكنه مش عارف كل شيء اللي حصل. فالصواب انه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن او الصحه او الضعف. تمام. فوافقه العراقي وقال ان حكمه عليه بالحسن فقط تحكم، قال الا ان ابن الصلاح قال ذلك بناء على رايه انه قد رايه. ايه رايه بقى؟ انقطع الاجتهاد في التصحيح والتضحيح كما اغلق باب الاجتهاد في الاحكام والمقتضيات. هذا رأيه لكن اتبع على هذا. نعم. انه قد انقطع التصحيح والتضعيف، انه قد انقطع التصحيح في هذه الاعصاب فليس لاحد ان يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه. والعجب والعجب من المصنف كيف وافقه هنا على مخالفته له في المساله المبني عليها كما سياتي، وقوله كما صححه. العجب المصنف يعني ايه؟ نووي وافق ايه؟ ابن الصلاح مع انه خالفه في مساله اغلاق باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف. نعم. وقوله والعجب من المصنف كيف وفق هنا مع مختلفته له في المساله يعني في اصل المساله وفقه في هذه. تجدون الامام النووي ذكر يعني او تابع كلام ابن الصلاح في هذه المساله، حكم على ما صححه ولم نجد في كلام غيره بالحسن. نعم. والعجب من المصنف كيف وافقه هنا على مع مخالفته له في المسألة المبنية عليها كما سيأتي، وقوله فما صححه احترازا مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه فلا مسكوت مسكوت عنه سكت عن الحاكم وفق الذهبي، هذه كلها لا يعتمد عليها. ويقاربه اي صحيح الحاكم في حكمه صحيح ابي حاتم ابن حبان. يعني يقارب صحيح الحاكم كتاب ابن حبان الصحيح صحيح ابن حبان. نعم. قيل ان هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه والواقع خلاف ذلك. قال العراقي وليس كذلك، وانما المراد انه يقاربه في التساهل فالحاكم اشد تساهلا منه. قال الحاذلي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. قيل وما ذكر ثلاثة متساهلون ابن خزيمة ابن حبان الحاكم أكثرهم تساهلا الحاكم أقلهم تساهلا ابن خزيمة. معنى يقول نعم. قيل وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن من كتابه. قيل بصيغة الأمر وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، لا بل هو متساهل حقا، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، ليس هذا التساهل فقط، بل التساهل في توثيق الرواه وتعديل المجاهيل. معنى؟ تفضل. فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في الكتاب. كم واحد ينقصه أو ما لازم من هذا يا أخوان؟ كم واحد؟ ما معك كتاب اسمه؟ أحصل أنا الآن في المجلس من الماضي؟ الموجود الآن الملازم. 14 أربعة خمسة أنا أخشى يكون زيادة. خمسة؟ قلت له الشيخ عندك خمسة لازم أشوف كده 10 يؤتى بها. نعم تفضل. قيل وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح، فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح، وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يثبت في الصحيح ما كان رواية راويه ثقة غير قليل. على كل حال العمدة أنه هي خفيف في شرطه. شرطه خفيف ليس كشرط البخاري مثلا ولا شرط أهل السنن. معنى؟ نعم. فإنه يثبت في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس، سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع، وإذا لم يكن في الراوي زفر ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأتي بحديث منكر فهو عنده ثقة. الراوي أصلا إذا لم يكن في جفن ولا تعديل وروى عنه ثقة وأيضا شيخه ثقة لا نجعله ثقة، أقل شيء يكون مجنح معنا. فكيف ابن حبان يقول سأخرج أحاديث الصحاح من طريق هؤلاء الناس الرواة الذين هذا وصفهم؟ هذا منه تساؤل في خفة الضبط، في الضبط نفسه وفي شروطه، شروطه فيها خفة ليست بالشروط الحازمة الدقيقة التي فيها تشديد وحزم. نعم. وفي كتاب الخطاب له كثير ممن هذه حاله، ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعله صفات من لم يعرف حاله، ولا اعترض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك. لا يوافق هذا القائل على كذا، لا يوافق، يقول هذا كلام البقاعي في نكته، لا يوافق البقاعي رحمه الله عليه. نعم. وهذا دون شرط الحاكم، حيث شرط أن يخرج عن رواة فرد لمثلهم الشيخان بالصحيح. فالحاصل أن ابن حبان وفي بالأصل وفى فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه أو بالتزام شروطه، لكن شروطه فيها خفة ولا شروطه فيها اعتدال؟ ما خرجنا من دائرة المسألة أنه متساهل في التصحيح والتحسين. نعم. فوائد الأولى فوائد نعم الأولى ترتيب صحيح ابن حبان مخترعا، مخترعا يعني إيه؟ يعني هو أتى به بارك الله فيكم على التقسيم والأنواع، الأوامر على جهة، النواهي على جهة، وهكذا لم يبوبه أبوابا ولم يأتي به على هذه المواضيع الكتب. مخترع أي مبتدع. صحيح ابن حبان صحيح ابن حبان تركيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسامير، ولهذا سماه التقاسيم والألوان. طريقة المتكلمين هذه طريقة التقاسيم والألوان. نعم. وسببه أنه كان عارفا بالكلام والنجوم والفلسفة، ولهذا تكل ما فيه ونسب إلى الزندقة. السبب هذا. وكادوا يحكمون بقتله ثم نبي. وكادوا يحكمون بقتله. كلام كلام شديد بحق النبوة ربي. مشهورة. استتابوه. أو أن مثلا أتى بكلام فهم عنه يعني غير مراده. لكن على كل حال العيار المدرسين شديدوس هذه مشكلة. وبعدين انت رجل محدث وبالأسانيد وحافظ، ايه اللي خليك تنتصر لعلم الكلام والفلسفة والنجوم؟ تعال لا هذا بتصير نشوف علم الكلام. نعم. وكادوا يحكمون بقتله ثم نفي من الاستان الى سمرقند، والكشف من كتابه عسر جدا. لما كان على التقاسيم والانواع كان الكشف عسر جدا، يعني توصل الحديث بصعوبة وما فيش فهارس ولا حاسوب ولا أي شيء. طب هتعمل إيه؟ جاء واحد من العلماء أنقذ هذه المسألة، العلماء القرن السابع الهجري ابن بلبان، فرتبوا على الأبواب والمواضيع والكتب وجزاه الله خيرا. نعم. وقد رتبه بعض المتأخرين على الأبواب، وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي وأطرافه، وجرد الحافظ أبو الحسن أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد. زوائده على الصحيحين في مجلد. اللي هو زوائد ابن حبان. ما إيش؟ موارد الظمآن. معنا يا إخوان؟ من زوائد ابن حبان. الفائدة الثانية صحيح ابن حبان. الشيخ الألباني له عمل على موارد الظمآن. والشيخ الأرنوط كذلك عمل على موارد الضمان. دعوا الموارد المستقبل. الثانية صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن خزيمة. يعني موارد الضمان دي موضوعها يا محمد زوائد ابن هبان على الصحيحين. والله أنا معنى كتب فيها زوائد على الكتب الستة المرة، إنما ابن حبان هذا موارد الضمان زوائد على الصحيحين خاصة دون السنة الأربعة. واضح؟ نعم. صحيح ابن خزيمة أعلى إن واردة مذكورة بالأسامي، يعني من عنده موارد الضمان وعنده البخاري ومسلم، عنده صحيح ابن حبان والبخاري ومسلم، لأن الكتب والأحاديث الواردة في الصحيح لم يذكرها في موارد الضمان لأنها مقررة، فاكتفى بذكر الزوائد. نعم. صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريره، حتى إنه متوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول إن صح خبره أو إن ثبت به. وأيضا مع تساهل في كما قلت. نعم. فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك. وممن صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها السنن الصحاح لسعيد بن السكن. يقول هو سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن أبو علي البزاز أصله بغداد، الإمام الحافظ المجود الكبير مولده سنة 294، جمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل، توفي سنة كذا، وهو أيضا متساهل يا إخوان بالتصحيح والتحسين. نعم. الثالثة الموطأ ورتبته بين كتب السنة. صلاح يعني عايزين نعرف الموطأ ورتبته بين كتب السنة. أين يقع الموطأ؟ معنى هل هو في رتبة مثلا الصحيحين؟ هل هو في رتبة السنن؟ هل هو في رتبة الأجزاء والمشيخات؟ هل هو في رتبة المسانيد؟ نعم. صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كتاب من الجوامع والمسانيد. مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا وبعد صحيح الحاكم وفيه مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد، فعلى هذا وبعد صحيح الحاكم. فعلى هذا أصلا من قد صحيح الحاكم أخطأ في هذا التسمية واستدرك الحاكم. نعم. فعلى هذا هو بعد صحيح الحاكم، وهو روايات كثيرة وأكبرها رواية القعنبي عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي. نعم. راوي الموطأ، ورواة الموطأ كثيرون. نعم. وقال العلائي روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة، وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص، ومن أكبرها وأكثرها زيادات رواية أبي مصعب. نعم. قال ابن حزم في الموطأ أبي مصعب الزبيري. نعم. قال ابن حزم. نعم. قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطئات نحو 100 حديث. ما شاء الله. وأما ابن حزم فإنه قال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن الأصبغ، ثم بعده هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن الأصبغ. هذا رأي ابن حزم. رأي ابن حزم أن الموطأ مقدم على السنن الأربع والمسانيد. نعم. ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح سعيد بن السكن والمنتقى لابن الجارود والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابن أبي شيب وابن أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهوية والطيالسي والحسن بن سفيان والمسندي وابن سنجر وابن سنجر ويعقوب بن أبي شيبة ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي غرزة وما جرى مجراها التي أخرجت بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا صرفا فليس المحضر صرفا صرفا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان في الصحيح وهو أجل مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة ومصنف بقي بن مقدد وكتاب محمد بن نصر المروزي وكتاب ابن المنذري ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الكليابي وموقع مالك وموقع ابن أبي ذئب ووضع الموقع فين؟ وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن أبي وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي عبيد وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها فهذه طبقة الوصف مالك بعضها أجمع بالصحيح منه وبعضها أشبه وبعضها دونه ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحاح فوجدته 800 حديث ونيفا مسندة ومرسلا يزيد على 200 وأحصيت ما في موقع مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند 400 ونيفا مسندة و300 مرسلا ونيفا وفيه نيف وسبعون حديثا فاترك مالك النيف من الثلاثة إلى التسعة عدد نعم قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء انتهى ملخصا من كتابه مراتب الديانة الله أعلم أين هذا الكتاب لو وجد لشأن فائدة كتاب الحسن هذا لا بأس بهذا نص الله طيب نكتب بهذا صدر أخرى المسألة التي تلي هذا الكتب المخرجة على الصحيحين مستخرج أبي عوانة مستخرج البرقان والإسماعيلي وما إلى ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك